القواسين من مركز ميت الغفري يتفضل مشكورا، بعده فضيلة الشيخ منصور الجمعة، ثم يكون الختام لفضيلة الشيخ محمود علي حسن. يا أيها Thank you. اللهم صل على النبي الله يزيدك يا رب.